الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم يا من أحببتم محمدا عليه الصلاة والسلام، وعسى الله أن يجمعنا في جنات النعيم ونحن من أقرب الناس مجلسا إليه، وعسى أن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وأسأله أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا رب لا تجعل بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. أيها الأحبة، وتستمر هذه الجلسات وهذه الدروس والوقفات مع سيرة خير الورى صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار. ولقاؤنا في هذا الدرس بإذن الله سنتحدث وإياكم عن بعض من أحداث العام الخامس من الهجرة. والدرس هذا اليوم أيها الأحباب فيه بعض الألم الذي يسبق الأمل، والحزن الذي يعقبه فرح. سأتحدث عن بعض المواقف، خاصة بدءا من غزوة بني المصطلق. وبنو المصطلق من بني خزاعة، وهؤلاء عرب أقحاح. علم الحبيب صلى الله عليه وسلم أنهم يجمعون لغزو المدينة ويجتمعون، وهم كانوا من أعوان كفار مكة في أحد كما تذكرون. انطلق الحبيب صلى الله عليه وسلم إليهم، وعندما إن يسمى بالمريسيع بغتهم، ثم أمر الفاروق أن يخيرهم بين الإسلام وبين الجزية وبين القتال، ولكنهم ما اختاروا الإسلام. فكر عليهم صلى الله عليه وسلم وأمر بجند التوحيد أن يشنوا عليهم حملة رجل واحد، فقتل منهم عشرة، وأسر بنو المصطلق جميعا، نساء سبايا ورجال. فلما وقعوا في الأسر وهم العرب الأقحاح والعربي القح، بقاؤه في الأسر يعد طعنا في كرامته، خاصة إذا وقع في الأسر محارمه نساؤه. والأسر في الإسلام سببه الكفر، فليس الإسلام يأخذ أموال الناس فيئا دون أن يكون له حق، وقد خيرهم وأنذرهم. ولا يسبي النساء والذراري ببطش وقوة، إنما هي رحمة الإسلام، لأن الكافر إذا أسلم سلم، وإذا كفر وبقي على الكفر يدفع الجزية، علّه إذا رأى أخلاق أهل الإيمان أن يسلم. لكن إن عاند ورفع السيف فإن أهل الإيمان له بالمرصاد كما كان معهم. هنا حبيبنا وقع الأسر فيهم، ثم وقع السبي في نسائهم وذراريهم، فعلم صلى الله عليه وسلم أن بعض نسائهم، ومن هؤلاء النسوة أمكم جويرية رضي الله عنها بنت الحارث بن ضرار، هذه المرأة التي باتت بعد ذلك أمنا، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وفي بعض الروايات تقول وقعت في نصيب ابن عمه. فقالت لابن عمه أو لثابت: يا أخ العرب، لم تسلم بعد، يا أخ العرب إني أفتدي نفسي منك، أي بشتري نفسي، هذا الذي يسمى بالمكاتبة، سأكاتبك على مبلغ أجمعه لك، أو أعمل حتى أجمعه، أو يعينني من قومي من أعانني، المراد أني لا أريد أن أبقى تحت الرق. فانطلقت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لاحظ، ذهبت إلى من؟ ذهبت إلى القائد، قائد الجيش الإيماني الإسلامي لعلمها بأنه أرحم هؤلاء جميعا بكل أسير أو مستضعف. فانطلقت إليه وقد آلم الحبيب آلمه أن يقع السبي في نساء العرب هؤلاء الكرائم، ولكنه دين الله. فلما دخلت عليه وقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث، إني ابنة سيد قومه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، بشرط إذا فقهوا، إذا ما فقهوا لا يهمك. يقول: أنا ولد فلان ونعم، بس أنت وارث من فلان، عاد الطيب بعضهم كالنار آخرها رماد، والده له سبق في الخير والحق وهو يسابق إلى الباطل، ما ينفعك، ولو أن أحدا ينفعه النسب لكان أبو لهب في الجنة، لكن ما نفعه أنه عم محمد صلى الله عليه وسلم، وما نفعه أن والده عبد المطلب. عموما، فلما قالت لرسول الله: إني وقعت في السبي وإني أريدك أن تعينني على حمالتي، قال: أو غير ذلك يا بنت الحارث؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أدفع عنك كتابتك وحمالتك وأتزوجك. قالت: نعمة، نعم وكرامة، محمد زوج صلى الله عليه وسلم وسيخرجها من الرق وتعود للحرية من جديد، فأعلن في الجيش. انظر الحكمة، انظر الحكمة، حقق مراد الشارع الله العظيم سبحانه الذي شرع ذلك على من كفر، أن يكون رقيقا وأن يكون النساء سبيا، وجمال ذلك أنه لما تزوجها أعلن في الناس: إن رسول الله تزوج جويرية. فماذا قال الصحابة الذين فهموا الدرس؟ قالوا: والله لا نسترق أصهار رسول الله. فأعتق بإسلام وزواج جويرية، أعتق أكثر من 100 بيت من قومها. ولذلك عائشة تقول: ما من امرأة أبرك على نسائها وقومها وقبيلتها من جويرية، فقد كانت أعظم بركة على قومها، أعتق أكثر من 100. فكل الصحابة أعتقوا من كان تحت أيديهم، والرجال شهدوا شهادة الإسلام، فأسلم بنو المصطلق صلى الله وسلم وبارك عليه. وهنا وقفة: حبيبنا عندما يتزوج بامرأة ليست بصغيرة ويأخذها ليرفع قدرا قد انخفض بالكفر، فلما أسلمت أعاد لها ما فقدت بل وزيادة، كانت أم للمؤمنين بعد ذلك رضي الله عنها وأرضاها، ورفع قدر سيد قومه، ابنة سيد قومه. والحبيب قد فعل ذلك، وسنأخذها في أحداث العام السابع للهجرة، عندما تزوج صفية أمي وأمكم رضي الله عنها، وهي بنت سيد قومها حيي بن أخطب. إذن من حكم تعدد النساء في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم حكم إيمانية ودعوية وفقهية لا يمكن أن يعني نسردها في جلسة مثل هذه الجلسات. إذن هذه أول وقفة. هذا كان في قيل في شوال من العام الخامس من الهجرة. الوقفة الثانية: بعد أن هزم بنو المصطلق إذا بغلامين، غلام يسقي الدواب ويسقي الإبل، وهو لمن هو تحت، كان رقيقا عند عمر رضي الله عنه، وغلام آخر أنصاري خزرجي يسقون. فاختلفوا، فكان ما كان من المهاجري إلا أن ضرب الأنصاري، اختلاف الغلمان الخدم. فإذا بالأنصاري ينادي في الجيش: يا للأنصار، ما دعاهم بيا المسلمين، لو قال يا أيها المسلمون لكان الإسلام يسكن النفوس ولذهبوا إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لكن الدعوة كانت جاهلية عليها ختم الشيطان. يا للأنصار، ماذا يقول الغلام الأول؟ قال: يا للمهاجرين. فتداعى الناس إلى سلاحهم وتواثب القوم، فإذا الحبيب يخرج وفي وجهه الغضب، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، تناد تردونها جاهلية جذعة. وهل يوجد في أمة الإسلام وفي بعض العوائل وفي بعض القبائل من يدعون للجاهلية أحيانا؟ ها، يدعون للحمية القشرة ذيك، يدعون لتلك التي يردهم للشايب الأول ويدعوهم وينتخون أو يعيد لهم وقائع حدثت في الزمن الأول في زمن الجاهلية الأولى. تذكرون يوم نأخذكم ذيك السنة على ذاك الماء أن لها والله، ثم يأتي جاهل فيطبل لهذا الجاهل فيتداعى الناس في مصائب وقعت بين عوائل وقبائل بسبب سفيه دعانا للجاهلية، هذا السفيه فتداعينا له وأوقدها نارا وما أطفها العقل. السفهاء يبدأونها ولا يحترق بها إلا العقلاء، ولذلك العاقل يفعل فعل محمد صلى الله عليه وسلم. إذا بدأ الواحد ينتخي وينتشي ويتحدث بمثالب القوم الذي أمامه ويتحدث عن وقائع الجاهلية الأولى أو حرك القبلية التي قال الله عنها أفحكم الجاهلية يبغون، هذه ينبغي أن يسكب عليها ماء الإيمان. أبي دعوى الجاهلية ومحمد صلى الله عليه وسلم قد بعث، أبي دعوى الجاهلية، وبدعوى الجاهلية هذه تقام مضاربات عند متوسطات وثانويات، ولا لا؟ يطلعون في الطلعة ويقولون ليه متجمعين؟ قالوا والله متجمعين من قبيلة كذا، مجتمعين لأن أفراد من قبيلة كذا بيلتقون وراء السيارات، أخذ هذا حصى وهذا عصى وهذا ها، ثم اجتمعوا جاهلية. ما في عاقل يقول الربع وش سبب المشكلة؟ لربما تنصر ظالما على المظلوم، نصرة الظالم بحجزه عن الظلم، لا أنت أن تضع على النار حطبا ولا أن تكون جاهليا. ولذلك أحبابي وقعت مصائب بهذه الدعوة النتنة التي أتى الإسلام ليجففها. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مو بتفاخروا، تعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في زمن الفتنة ينطق موقد الفتن، إذا وجدوا الاختلاف بدأوا يوقدون نيران العداوات. في زمن ما أن قال هذا يا للمهاجرين وذاك قال يا للأنصار، كان هناك رأس للنفاق يطل من خلف الرماد وينفخ جذوة التعصب، هو رأس المنافقين موقد الفتنة ورأسها عبد الله ابن أبي ابن سلول. كان جالس عند أصحابه فقالوا إن المهاجري قد ضرب الأنصاري وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حجز دون القوم، ثم إنه قال أبي دعوى الجاهلية، هذه جاهلية، وما بعث صلى الله عليه وسلم إلا ليئد هذه الجاهليات، لكنه ما لابد ينفخ في النار. قال يأتوننا في بلادنا ونطعمهم ونؤويهم ثم يضربوننا، ليس حالنا معهم إلا كحال الأول الذي قال سم كلبك يأكلك. لاحظ مثل هذا، وترى بعض العداوات تقوم بمثل، يجيب واحد له مثلا أعرج أخرق أعور ما له رجلين فيوقد شيئا في القلوب، يقول هذا مثل واحد مسمن له ذيب ثم بقر بطنه أو بطن شاته أو عضه هو وقد أنفق عليه، كلمة كفرية. وهو يقول هذا كان صحابي جليل هو زيد بن أرقم جالس عند رأس المنافقين، سمع الكلمة فإذا بها بكلمة كفر الصحابة، ثم قال بعد ذلك قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يا خلنا بس نرجع، هو استطاع الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يجفف الفتنة وأن لا تقوم العداوة وأن لا تسل السلاح، خلنا نرجع للمدينة والله نوريهم من هو الأعز ومن هو الأذل. أن كما الضربة الأولى منهم أن تجي الضربة منا، لكن خل نرجع في حصوننا وفي بلادنا. كان يقول سنطردهم. رأس الفتنة كم منافق معه؟ قليل، المنافقين قليل معه، لكن هذا المنافق المتخفي بالإسلام وخرج فيه بدعوى أنه يريد نصرة الإسلام، هذا الكلام ماذا يفعل في قلوب المؤمنين؟ يمرضها، يجعل الناس بدل ما يكون الهدف إعلاء لا إله إلا الله تصير إيش؟ مهاجرين. أوس وخزرج أمام قريش القادمين، هؤلاء هاجروا وهؤلاء نصروا، فإذا هو يريد أن يفصم المؤاخاة التي كان الحبيب يبنيها بين القلوب. وفي كل أمة منافق، وعند كل قبيلة من هذه النوعيات، وكل اجتماع بشري إيماني لا بد أن يكون فيه من يوقد العداوات. ألا فلنئد هذا ونسكته ونخرسه ونطرده، لأن حتى تبقى القلوب طاهرة. هذا يسبب معاشر الأحباب ما لا يستطيعه الشيطان، بل هو مندوب الشيطان الرجيم. انطلق زيد بن أرقم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني كنت عند عبد الله بن أبي وإذا هو يقول كذا وكذا. فسكت صلى الله عليه وسلم. هل كذب زيد؟ زيد كان غلام. قال: يا رسول الله، سمعته بأذني. يعني ما هو بيقولون يا رسول، هل هذا نمام؟ هل هذا زيد النمام رضي الله عنه؟ لا وربي، لكنه سمع كلمة الكفر والحبيب يقول، وهم قد باعوا الأرواح لله، وهو يريد الحبيب أن يئد العداوات ويتصفي القلوب، وهذا مندوب الشيطان الرجيم يريد أن يوقد العداوة. فأذهب لرسول الله ليعلم الحبيب أن الفتنة والجاهلية لا يرتفع نارها وأوارها إلا على أيدي مثل هؤلاء، حتى يصفي الجيش من مثل هذا. فقال له، سكت صلى الله عليه وسلم، ما قال شيء. حكمة، هي حكمة. لماذا؟ الآن جيش مجتمع، والانتصار تحقق، والسبي والغنائم، ثم أسلم بنو المصطلق، ثم صاهر الحبيب بني المصطلق، ثم عادوا مسلمين، وأعت صفحة جميلة من الحب، حب. سمعوا أن الرسول تزوج بجويرية فأعتقوا نساءهم. هذا المشهد من اللي يسرقه؟ ترى بعض صفحات الجمال في الحياة يسرقها ملقوف، ها، مقرود، نسميه مقرود وملقوف، تلقاه تجد أنه يأزه الشيطان أزة، فيهمز ويغمز ويلمز. فإن كان العقلاء أسكتوه، وإلا فإنه يسرق الانتصار والفرح بالانتصار. الحبيب من حكمته سكت، كان يقول ليس هذا مكان تأديبه، ليس هذا مكان تأديبه. ثم ما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أمر الجيش أن يقوم في ساعة ما كان عليه الصلاة والسلام يسير فيها، وفي استقبال ليل، قال الجميع إلى رواحلهم. فأتى أسيد بن حضير يسأل الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أفي مثل هذه الساعة؟ قال الحبيب له: أما سمعت؟ وأسيد من سادة رضي الله عنه، من سادة الأنصار، وعبد الله بن أبي من سادة الأنصار. فأتى أسيد لرسول الله يقول: ما هذه الساعة؟ حبيبنا ليه قال قوموا؟ لأنه لو كل واحد أوقد نارا وتجمعوا الناس حول النار، وش السوالف بتصير فيه؟ أنتوا شفتوا المهاجري يوم يضرب الرجال، ها، والأنصاري رد عليه ولا ما رد عليه؟ أنتوا لو فيكم خير كان نصرتوا خويكم، وهذا يقول لو فيكم خير نصرتوه. سيتحدث الناس أم لا يتحدثون؟ وتزيد الفتنة. انظر إلى خير الورى، قائد العظماء وإمام الأتقياء، وأجمل من فكر وآتاه الله الحكمة، أراد أن يقطع عنهم هذه الوساوس وهذا الحديث، أن ينشغلوا بالمسير. رجعنا للمدينة، الوقت يا رسول الله، ما هو بوقت أركب، والقائد لابد يطاع. ولذلك أحيانا أنت إذا كنت تابعا لقائدك ولابد ليس كل القرارات خاصة في الحروب وغيره لابد أن تعرفها، يكفي أن القائد اتخذ القرار، القرار هذا أنت لا تدري أبعاده، قد يكون أبعاده استخباراتية تخطيط إلى غيره. لو كل واحد قال لا أقتنع ما انتصر جيش، الصحابة رضي الله عنهم فورا لبيك يا رسول الله، طاعة القائد فطاعوه. فقال أسيد يا رسول الله أمثل هذا الوقت؟ قال أما سمعت ابني أبين ماذا يقول؟ قال وماذا يقول يا رسول الله؟ قال يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال أسيد رضي الله عنه العزة لله ثم لك يا رسول الله، بل هو الأذل، هو الحبيب يعلم، لكنه لاحظ العاقل. قال يا رسول الله، قال كلام جميل يا رسول الله ارفق به. أسيد بن حضير هذا الرجل مع أسعد بن زرارة وسعد بن عبادة وسعد بن معاذ سادة الأوس والخزرج، هؤلاء ما سودهم الناس إلا لعقول وأحلام. ولذلك أحبابي الرفق عندما يأمر أسيدا رسول الله أن يرفق به، لماذا؟ هذا قال كلمة الكفر. قال يا رسول الله إن فوالله لقد جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه. فإذا يعني يتوجوه ماذا؟ يا رسول الله لما أتيت لنا كانوا يريدون عبد الله بن أبي ملكا على الأوس والخزرج وينظمون الخرز كأنهم يريدون يلبسون التاج، فإذا أنت تبعث، فلما بعثت انقطع الحبل عليه واستبدل عبد الله بن أبي. هذا ما هو؟ نفاق مع حسد مع كبر معجون بهذه الخلال والصفات السيئة. فارفق به يا رسول الله. فسكت صلى الله عليه وسلم وهو يتحرك صلى الله عليه وسلم أيضا وهو يسير، أتى إليه صحابي تعرفونه اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، إنه والد، إنه ابنه. ابنه ماذا يقول؟ يا رسول الله علمت ما قالت أبي، فإن كنت آمرا أحد أن يقتله، أي لأن كلمته كلمة كفر تهدر دمه، إن كنت آمر أحد أن يقتله فأمرني. أتقتل والدك؟ قال فإني أخشى إن أمرت غيري بقتله أن أراه يتقلب بين الناس فأقتله لغليان الغيظ في قلبي على قاتلي والدي فأقتله فأدخل النار لأني قتلت مسلما بكافر. انظر الحكمة، انظر إلى رجاحة عقله. وهكذا أحبابي، مع أن الإنسان ماذا قال أيضا عبد الله بن عبد الله بن أبي؟ قال لقد علم الأنصار ما من أحد أبر مني بوالد، أحب أبوي وأبر أبوي، لكن الدين أغلى، وأنت يا رسول الله نفديك عليه الصلاة والسلام، ولا أرضى الهوان والدنية فيك ولا في دينك، وإيمانه منطبع عليه قلبه. إن كنت ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ كلمة جميلة، قال يا عبد الله بل نحسن صحبته. الله، وبعضنا أبوه مصلي مصلي وصايم ومزكي، بس يقول أبوي ما بعد فهمني، ويرفع الصوت علي ويشتمني ويأخذ المال مني. يا مسلم، هذا أبوه رأس المنافقين، وأمر الحبيب أمره أن يحسن صحبته، بل وأحسن الحبيب صحبته، وهذه للحكمة. ولذلك الحكمة هي فقه مآلات الأمور، وضع الشيء في موضعه. كلنا نجتمع عند الغضب القرار، ابطش افعل، اصبر كده، الله يرحم والديك، أعطونا العاقل، أعطونا الحكيم. هذا ماذا تقول يا أبو فلان؟ يقول قولوا لا إله إلا الله ونهلل، صلوا على محمد، اللهم صلي على محمد، عينه خير، وإذا جاء بكرة إن شاء الله التقينا في هالمكان وتدارسنا الأمور. يبغى يوم 24 ساعة تسكن فيه النفوس. وهؤلاء هم الحكماء. الطائش هو الذي يتخذ القرار وهو يغلي، وكل قرار وإن تغلي فهو فاسد، كل قرار تتخذه وأنت في غضب غالبا المآلات ما تكون طيبة. وانظر إلى الحكيم عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي عندما أتاه الابن المعذب، والله معذب يتقطع، ابن يرى والده لا يكفر فحسب بل يكون منافقا ويخفي من قوله ما لا يبدي، ثم يقول كلمة أن العزة للكفر وليست لأهل الإيمان وليست لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والله ألم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. صحبة الوالدين أيها الآباء الأبناء والآباء اللي لا زالوا آباءهم على قيد الحياة، اصحبوهم واصبروا، فإن البر ليس أحبابي في حالة الطمأنينة والعافية كلنا بررة، إنما في حالة الصلف وتغير وتلوم نفس الأب وطيشانه وكونه يشتمك وأنت ترى أنك ما قصرت ويتهمك بالتقصير وأنت في أعلى الكمالات، ولا يشكرك وأنت تقدم المعروف له، ما يرد لك الخير إلا بشر. هنا يخرج الخلص في البر، الأتقياء في البر. ولذلك بعضنا يقول يا شيخ أشتكي إلى الله أن والدي ما أعانني على بره، كيف يا أخي ما يطلب مني شيء؟ دعابة، خمسة إخوة، أحدهم أصدقهم في البر، وهذه قصة صحيحة رواها الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد، يقول هذا البار والده كبير سن وهو الذي يحمل الأذى عنه ويستنجي بيديه ويطعمه بيديه، وكان غضوب مريض، فيوم من الأيام جمع إخوانه ما يقدمون يوم من أيام هذا البار، فقال الأب البار من غضبه أنت يا ثور، أكرمكم الله والمسجد، الأب يقول للابن البار يا ثور. طبعا إن لو قال هذه ممكن خرج ولم يعد الحلقة الأخيرة، طلعنا وخلاص. قال له يا ثور أكرمكم الله، ماذا قال الابن البار؟ كشف عن رأسه وأنزل رأسه، قال يا أبوي إلى الحين ما طلعت القرون، إلى الحين أصبر شوي، أنا توني ثوير صغير بس إذا طلعت القرون علمتك. وضحك الأب وضحك من في المجلس، فالتفتوا إليه أي صبر عندك؟ قال باب الجنة بين يدي، ماذا أصنع؟ الله أكبر، صبر عليه وهو يشتمه، وهذا أبر الأبناء عنده، هذا اللي يخدمه ويحمل الأذى، فقال له يا أخي ماذا أفعل؟ هو باب الجنة، ابتلاني الله بالصبر عليه وأنا مستمتع، فهل أنت مستمتع وأنت لا تشتم ولا تلعن ولا تضرب ولا تقبح؟ هل أنت مستمتع؟ البعض منا مستمتع لأن أبوه في الجنوب ولا في الشرق ولا في الغرب، هو هنا لأن مو بعنده، ولذلك مستمتع. الاستمتاع يكون بالرفقة والصحبة والصبر. هذه نأخذ هذا الدرس، نأخذ هذا الدرس من موقف عبد الله بن عبد الله بن أبي. عبد الله أيضا ومع هذا الموقف عندما قال الحبيب نحسن صحبته انطلق حتى وصل أنقاب المدينة، فوقف بسيفه حتى مر والده، قال قف مكانك أبتاه، قف مكانك، ماذا تريد يا عبد الله؟ والذي بعث محمدا بالحق لا تدخلنها حتى يكون الرسول أعز وأنت أذل، صلى الله عليه وسلم، لا تدخلنها حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخولك. فأرسل الحبيب إليه إئذن له يا عبد الله. الله أكبر، أي دين هذا الذي أنار جوانب تلك القلوب والصدور وغير أخلاق الناس؟ هو أبر الأنصار بأبيه، لكن هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكل الموازين إذا نصبت بين يديه تطيش، ويبقى حبه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام يغلب كل حب حتى حب الإنسان لنفسه صلى الله عليه وسلم. هكذا رب الحبيب وأصحابه، وهكذا. ومن المواقف هنا أتى القرآن ونزلت سورة المنافقون، فلما نزلت سورة المنافقون نزلت فإذا بالحبيب يدعو زيد بن أرقم ويبشره أن الله صدق ما سمعته أذنه وقرأ عليه، مع أن الصحابة ماذا قالوا يوم أتى هذا الغلام صغير لم يبلغ الحلم، تربى على التوحيد والولاء والبراء من كل كفر، فلما قرب إلى الحبيب ما حد سمع إليه، فأخبره الحبيب وبشره أن الله قد صدق وأنزل قرآنا، أنزل قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. أسألك بالله، الغلام الصغير الذي يدعوه الحبيب يشد على يده ويصدقه، طيب لماذا ما صدقتني في تلك الساعة يا رسول الله؟ لأن ليس من الحكمة أن يفترق الناس. أضمر، مع أن الصحابة ما يا رسول الله هذا غلام صغير لعله انقلب عليه فهمه، ما استمع إلى الكلام كما ينبغي، أو أخطأ في النقل يا رسول الله. وهذه يا أحبابي درس للمربين، لا تسفه الصغير، استمع إليه وألقي سمعك إليه وتأمل في كلامه واربط على قلبه وصدقه إن كان صادقا، وإن كان القول فيه أبشر أبحث في الأمر وما يصير إلا خير، أبشر ونبوك إن شاء الله يكون خير، أبتأمل في الأمر وزادك الله حرصا وسدادا وتوفيقا. لماذا؟ لأن الإبن إذا ما أنصت إليه أنصت إليه غيرك، وإذا ما أفرغ، إذا أفرغ قلبه عندك وما أعطيته وجه، أفرغ قلبه إلى من لا يؤتمن في سماع أفراد، قد يستدرجه. وبعضنا إذا تكلم ولا كلمة، أصمت، إن قولك أصمت لابنك معنى ذلك تكسر كل ثقة في نفسه، يخرج متتأتئا متفأفئا لا يستطيع أن يثق في نفسه. حبيبنا استمع إلى الصغار، بل وعز الأطفال، أطفال يموت الصغير، الطفل يموت معه عصفور وحمامة ويمامة ويعزيه، لذا حبيبنا استمع إليه وشكر له غيرته زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك أيها الأحباب أنزل الله جل وعلا من قوله: وهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، الآية، لأنهم امتن هذا عبد الله بن أبي امتن على الصحابة أنهم آووهم ونصروهم وتبوأوا الدار والإيمان عندما انتقلوا إليهم. المنة من هي له يا أحبابي؟ المنة للأنصار؟ المنة لله، الله أمن. ولذلك الأنصار في غزوة حنين عندما قال الحبيب وجئتكم إلى غير ذلك، عندما بين لهم أن لهم حقا أن يغضبوا لعدم إعطائهم من الغنائم، لكن الحبيب عندما قال لهم فعلتم وفعلتم قالوا الله ورسوله أمن، ثم ربط على قلوبهم فقال: ما يضركم أن يعود الناس بالشاء والبعير وتعودوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. اختلطت العبارات بالعبارات وفرح القوم هؤلاء الأنصار، لكن في كل مجتمع نسبة من الخطأ. يوجد في محيط المدينة يهود ومشركون ومنافقون، والغالبية العظمى أهل الإيمان. بعد ذلك أيها الأحباب ننتقل إلى واقعة أيضا أيها الأحباب. طبعا سار الجيش، ساروا الليل كله، ثم النهار الذي بعده كله، ثم بعد ذلك اليوم الذي بعده، حتى نحروا الظهيرة وقد آلمهم شدة المسير والشمس على رؤوسهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: المنزل. فلما نزلوا قالوا: فما مسسنا الأرض إلا ونام الجيش كله. خلاص، الحكمة ألا يتحدث الناس. وهذه وقفة أحبابي، الفاضين هم اللي يسببون الإشاعات الفاضية، الفاضين هم اللي يشغلونك. تقول بعض الأمهات: أشغلوني عيالي. أنت لو أشغلتيهم يا أم فلان ما أشغلوك. واحد يقول: يا أخي أشغلني أبنائي. أشغلهم أنت وإلا سيشغلونك. حبيبنا أشغلهم بالمسير والركوب على على الإبل، وفي ليل ثم يوم ثم نهار وشمس، فلما وصلوا ناموا. وهذه دائما أحبابي المشكلة عند المتربي غالبا، المشكلة في الصغير أن نحن الكبار ما فهمناه. يعني المعلم اللي يقول للطلاب قص ولا كلمة، هذا فشل تربوي. كيف ولا كلمة؟ تبغاه ولا كلمة؟ أعطى الشيء يكتبه أو يرسمه أو يحفظه أو يلعب به، أما جالس كذا يقول تكتفوا ولا كلمة. عسى ما شاء الله يحفظ. ومن قال أنك مرب؟ أو يمكن مربى، ممكن مربى كيوي ولا مربى. أما مربي، المربي دائما المتربي أمامه لا يخلو، لا يمكن أن يشغر وقته. فإن شغر وقته وجلس وحده أو جلس المجموعة وحدهم فلا بد من أن يتشاكسوا ويتناحروا ويتضاربوا ويتطاعنون ويكسرون الأبجورة ويكسرون اللمبة ويكسرون التلفزيون ويكسرون. تبغانهم ما يكسرون شيء؟ لاحظ الطفل إذا صار يلعب بلاي ستيشن ومتحمس ولا كلمة، هدوء، اسحب من البلاي ستيشن هذا، صراخ وقتال. طيب هذا فيه ضرر على عقله وعلى دينه وعلى وش نسوي؟ نسوي أشغله بخير، حلقة، لعبة، زيارة، حديقة، رسم، هواية، أي أمر. وهذا هو ديدن المربين. فإذا ما أشغلتهم فلوم نفسك قبل أن تلومهم، ولا تضرب الصغار، الله يرحم والديك. أنا طالبك لا تضرب الصغير. إذا رأيت صغير عنده فرط حركة فاعلم أن هذا من دلائل أنه ذكي، ومن ذكائه أنه لا يريد أن يبقى في مكانه. إذا شفته يكسر اللعبة هذا ذكي. ترى بعض الأطفال يسخر من لعبته، تروح إيش هذا كسره ورمى، هذه لعبة، هذه العب فيها أنت، صحيح؟ ولذلك بعض الأطفال من ذكائه يسخر باللعبة التي أعطيتها إياه، ولذلك تلقى عند الكرة أفضل، أفضل من السيارة بالريموت. خلاص تمل بالريموت، ما بالريموت يا أخي، كلام فاضي. وتأخذ الكرة وأول كرة في وجه أمه والثانية على الشاشة والثالثة في أخته، يلعب داخل. طيب طلع أنت، لا تلعب في البيت. طيب شاري كرة ليه أنت؟ وين يطلع ومسكر عليه الشقة ولا يا أخي وين يلعب؟ الله يجزاك خير. لذلك الطفولة أحيانا تؤد بعدم إشغالها فيما ينفع. ولذلك العظماء من الأطفال غدا هم الذين أخذوا حقهم في الترف واللعب المنضبط بإشراف تربوي. أعود هذه اللفتة هذه أيضا. بعض المديرين، مدير يقول والله كثيرا من الموظفين يخرجون قبل وقت الدوام، والموظف هذا ما عنده شغل، يوقع ويجلس. تصور لو تفك تقول لهم يلا الإرشيف نزلوه، أعيدوا أرشفته، انشغلوا خلاص، الله يجزاك خير. ولا بعدين يحشون فيك، بدل ما يأكلون قلابة وفول يأكلونك أنت، الله يحفظ، لحمك في ظهرك، لأنك أنت أعطيتهم فرصة لكي يعصون. أشغل حبيبنا، هذه الدرس نأخذها من قول الحبيب للجيش: قوموا فارتحلوا، فلما تعبوا وأنضهم وتعبوا من المسير الطويل قال لهم عليه الصلاة والسلام: هنا المكان، فنزلوا فما مست الأبدان الأرض إلا وقد ناموا. وقعت واقعة صدرها محزن، ولا زالت دمعة في عين كل مؤمن وطعنة في فؤاده. إن الصديقة بنت الصديق سيدة نساء العالمين، التي قال الحبيب عنها: إن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وعندما ذكر سيدات نساء الجنة أو نساء الجنة سيدات هذه الأمة، ذكر خديجة وفاطمة وعائشة رضي الله عنها. حادثة في هذه الغزوة، في غزوة بني المصطلق، وقد عادوا، كان النساء يركبن الهوادج، وسأختصر للوقت، يركبن الهودج. والهودج كما تعلمون هو بناء على، أو هو يرتحل كما يوضع على الإبل، إلا أنه يغطى حتى لا تنكشف المرأة. فكانت إذا نزلت المرأة من الناقة نزلوا بالهودج ثم ابتعدوا، فخرجت من الهودج المغطى بالستائر. فلما أن جلسوا وناموا خرجت لحاجتها، لقضاء حاجتها رضي الله عنها. فلما أن قضت حاجتها يقال في الرواية التي ترويها أنها بعد أن عادت فقدت عقدها، عقدها قد أهدتها إياها أمها أم رومان، فذهبت لأخذه، إلا أنها إما ضلت الطريق أو غابت عن القوم. وتعلمون التي تقضي الحاجة ستبتعد كثيرا عن الجيش أو عن القافلة التي قد نزلت. فلما عادت إذا هي ترى القوم قد ارتحلوا ورحلوا، وهي تقول: أخذوا الهودج وكنت قليلة اللحم، وكان النساء يومئذ قليلات الأكل وقليلات القليلات الوزن، يعني قليلات اللحم، وكانت صغيرة. على أعلى الروايات يقال أن عمرها كم رضي الله عنها؟ 14 سنة، وقيل أن عمرها 13 سنة. لا زالت صغيرة غافلة مؤمنة عليها رضوان الله. فإذا بصحابي أسلم حديثا كان قد ترك خلف الجيش حتى يلتقط الأمتعة التي تسقط من القافلة، إنه صفوان بن معطل. قالت: وكان يراني قبل الحجاب. وهنا دليل على أن وجه المرأة عورة، والدليل أنها لما رأته أرخت حجابها، مع أنها أي غطت وجهها، فعرفها فاسترجع: إنا لله وإنا إليه راجعون. رضي الله عن صفوان. استرجع يعني كيف ترك الجيش؟ تركوا أمهم عليها رضوان الله، أمهم، ولماذا يحملون الهودج دون أن يشعروا؟ لكنها كانت خفيفة الوزن. فتقول: فغطت بحجابها وجهها، وهذا دليل على أن وجه المرأة عورة. ولو أن أحدا يسوغ له أن يكشف لكشفت أم المؤمنين، لأنها أم لصفوان، هي أم له، ولن تتزوج أم من أمهات المؤمنين أحدا من المؤمنين، وقد حرم الله ذلك على المؤمنين، وهي أمهم في الدنيا وأم لهم في الجنة، وقد وجبت لهن الجنة وهن زوجات الحبيب صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. اختصار القصة وأنتم تعلمونها: أتى وأناخ، قالت: وما سمعت منه إلا قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة، كيف يتركون أمهم؟ ثم أعطاها ظهره وصعدت على ناقته حتى وصلوا في نحر الظهيرة، وصلوا إلى الجيش. هنا بدأ الخوف، الغل الذي في قلب عبد الله بن أبي لا زال يتواقد، وهنا ظن منه أن الفرصة قد أتت ليهدم بيت النبوة من أصله، فيتهم أن فراش محمد صلى الله عليه وسلم غير طاهر، حتى قال المجرم الذي تولى كبرها والذي توعده القرآن بأن عليه كفل هذه الجريمة ومن خاض فيها، قال: ما أظن أنها سلمت منه وما سلم منها، حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما وصلوا تحدثوا الناس وجلسوا يتحدثون، فلما وصلت إلى كانت قد مرضت، فلما ما كانت تعلم، خرجت يوما من الأيام لقضاء حاجتها مع أم مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه، فإذا بأمه تقص له، دعت على مصطح، دعت على ابنها، فأنكرت عائشة عليها: كيف تدعين على مصطح ابنك؟ فأخبرتها بالخبر، فعادت إلى أمها وسألت أمها أم رومان، فصدقت لها الخبر، ثم بكت الليالي الطوال شهر لا ينزل القرآن، وقالت لرسول الله: يا رسول الله، إن أذنت أن أتطبب عند أمي. وكان الحبيب ما هجرها إلا من التلطف. أما السؤال، كان الحبيب يدخل البيت يقول: كيف تيكم؟ يسأل عنها، لكن التلطف ما يستطيع الكلام، خاض الخائضون، فصعد المنبر: من يعذرني في رجل بلغت مقالة السوء مقالته إلى أهلي؟ فقام سعد بن معاذ قال: إن كان منا يا رسول الله قتلناه، وإن كان من الخزرج قتلناه. فقام سعد بن عبادة واختصم مع سعد بن معاذ، ثم الحبيب انطلق إلى زيد بن حارثة وسأله، أو أسامة وسأله عن عائشة فقالوا لا نعلم عنها إلا حقا، وانتقل يسأل علي رضي الله عنه، وانتقل يسأل زينب بنت جحش عصمها الله مع أنها التي تسامي عائشة. لاحظ ضرائر، وزينب بنت جحش بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من أجمل نساء الصحابة قبل أن تكون أما لهم، وحماها الله من أن تتحدث في أم المؤمنين عائشة. انظر الإيمان، بعضنا إذا أبغض أو غار أو حسد وضع في المحسود كل شر، حفظ الله لسانها. ثم بعد ذلك أيها الأحباب يأتي إليها الحبيب يوما وهي عند أبيها وأمها فيقول يا عائشة سمعت ما قال الناس، فإن كنت أذنبتي فاعترفي واستغفري فإن التوبة بابها مفتوح. فبكت بدمع حار، قالت فلما سمعته قال صدمعي، توقف دمعي من شدة الحزن، لا دمع عندي. ثم قالت الكلمة لو قلت إني قد فعلت والله يعلم أني ما فعلت وأني بريئة ما تصدقونني، ولا أقول إلا ما قال من يعقوب، صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم خرجت خلف أمها وبكت، وقبل أن يقوم صلى الله عليه وسلم تأتيه البرحاء ما يأتيه من عرق كالجمان على وجهه، ثم يتنزل الوحي إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم اقرؤوها في سورة النور. ثم بعد ذلك يتهلل وجه الحبيب عليه الصلاة والسلام، ثم يستعيذ بالله ويقرأ، فإذا بها البشارة، وإذا هي الطهارة، وإذا هي البراءة، وإذا بأمها تقول قومي سلمي على رسول الله، قالت إني لا أشكر إلا الله وحده. لا زالت في خاطرها شيء على زوجها ولا تلام أم المؤمنين، فوقع في هذا الخوض عبد الله بن أبي وحمنة بنت جحش أخت زينب رضي الله عنها، ومصطح بن أثاثة، وحسان بن ثابت رضي الله، حسان ابن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلدوا كلهم حد القذف. وطهر الله جل وعلا، طهر مجتمع الصحابة. المنافق الذي قالها قيل إنه ما جلد، تدري لماذا لم يجلد؟ لأن جريمته ما تكفرها الحد، الحد يطهر، وهذا كفر عياذا بالله وردة. أما أهل الإيمان الذين استخفهم الشيطان وخاضوا مع الخائضين في عرض محمد عليه الصلاة والسلام، فكان الحد يطهرهم. ولذلك كان حسان رضي الله عنه يقول القصائد كلها تبرئة لها وتوبة لما قال. وحمنة رضي الله عنها مصطح تاب توبة عظيمة، وأمر الحبيب والدها أبو بكر رضي الله عنه أن يعفو عنه، فقال وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه أحبابي بعض من وقفات من أحداث العام الخامس من الهجرة، وكانت كما قلت بدايتها بغزوة المريسيع ونهايتها بحادثة الإفك. من لا زال يعتقد أن عائشة رضي الله عنها غير مبرأة والقرآن يبرئها، أتدري هذا دليل على ماذا؟ على أنها ليست بأم له، هي أم للمؤمنين. فإذا كان لا زال لا يصدق القرآن فهو ليس على الإيمان وليست أم له. فلو أن أحدا قذف أمه عياذا بالله، أمهم التي أنجبت وقال هي كذا وكذا، لشنأ الناس عليه وأبغضوه ورجموه، فكيف بأم المؤمنين وهي أغلى عندنا من أمهاتنا؟ الطيبات للطيبين. ولذلك معاشر الأحبة، افترق الناس في هذه الحادثة في زمن النبوة انتهى، لكن هناك من يناور ويريد أيها الأحباب أن يصل إلى مقام النبوة فيشتمه، فلن يستطيع الوصول مباشرة، فيدخل بيت النبوة ويلغ في عرض أمه أم المؤمنين، أمنا ليست أمه، أمنا أم المؤمنين. انتهت أيها الأحباب. الدرس الأخير نقول لا بد للمجتمع المؤمن أن يطهر. الله جعل حادثة الإفك هذه قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، لأن تمحص أهل الإيمان، فإياك أن تنقل خبرا لم تتأكد به. واعلم أن أخطر الأخلاق الأخبار هو نقل القذف بين المؤمنين. ولذلك الزنا من أصعب الحدود إثباتا بالبينة، هو يثبت بالشهادة، الشهادة غالبا لا تحدث، ولم ينقل أن الزنا في دين الإسلام ثبت شهادة إلا ما ندر، لأنه لا بد من أربعة: عدول يصفون الزنا عيانا بيانا بوقوعه يقينا ميلا كفي مكحلة، ولو أن ثلاثة شهدوا والرابع ما أثبت شهادته لجلدوا جميعا، حفاظا للمجتمع حتى لا يتهوك أولئك في أعراض المؤمنين. أسأل الله أن يحرم وجوهكم عن النار، وأن يجعلنا ممن أحب محمدا صلى الله عليه وسلم حبا يبلغه أعالي الجنان، وأسأله أن يطهر مجتمعات المؤمنين من الخيانة ومن المرجفين ومن المتشائمين ومن القاذفين لأعراض عباد الله أجمعين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين يا رب العالمين. اللهم نادنا من السماء نداء أن يقال قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم يا رب اجتمعنا نرجو رحمتك، فأمنا مما نخاف وأعطنا ما نرجو، واجعل نداءنا من السماء أن يقال قوموا مغفورا لكم. اللهم احفظ أمننا وإيماننا ووحدتنا ولحمتنا وولاة أمورنا وسمعة وطننا وعلماءنا ورجال أمننا وأبناءنا ونساءنا. اللهم من أراد هؤلاء بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. أحبكم والله في الله، وهنيئا لنا بهذا اللقاء، عسى الله أن يقبلنا فيه، وأن تكون الرسالة القادمة لنا من السماء قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. وأنا أنظر للساعة فليس بيني وبين دخول الطائرة إلا نصف ساعة أو أكثر بخمس دقائق. أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، على أمل أن نلتقي بإذن الله في الشهر القادم، ومع مواقف من سيرة خير الورى صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة